بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. وسلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد دفوف. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، يسر فرقة الفتح لإحياء الأفراح الإسلامية أن تقدم لكم شريطها الأول، أفراح الفتح. الفتح فتح ذي الفتح بدأ ذي الفتح سمت بسم الله الله أكبر على عرسنا وعلى عرس الله الله. أهلا بكم لما جئتونا أنستونا وشرفتونا. أهلا بكم لما جئتونا أنستونا وشرفتونا. والكله جاي يهنينا والكله جاي يهنينا ويقول للعرس مبروك ويقول للعرس مبروك ويقول للعرس مبروك ويقول للعرس مبروك ويقول للعرس مبروك. الفتح فتحت الفتح بدأت الفتح سمت بسم الله الله أكبر على عرسنا وعلى عرس الله الله. يا عرسنا والله فرحنا لك آه آه آه آه آه. والفرحة الحلوة هنية لك آه آه آه آه آه آه. يا عرسنا والله فرحنا لك آه آه آه آه آه. والفرحة الحلوة هنية لك آه آه آه آه آه. عقبال ما نفرح بعيالك آه آه آه آه آه. عقبال ما نفرح بعيالك آه آه آه آه آه. ونشيلهم ونقول مبروك ونشيلهم ونقول مبروك ونشيلهم ونقول مبروك ونشيلهم ونقول مبروك ونشيلهم ونقول مبروك. الفتح فتحت الفتح بدأت الفتح سمت بسم الله الله أكبر على عرسنا وعلى عرس الله الله. دي الليلة بوجودكو جميلة آه آه آه آه. والأحباب جاية والعيلة آه آه آه آه آه. دي الليلة بوجودكو جميلة آه آه آه آه آه. والأحباب جاية والعيلة آه آه آه آه آه. كله يهني عريس الليلة آه آه آه آه آه. كله يهني عريس الليلة آه آه آه آه آه. ويقول له الله يحميك ويقول له الله يحميك ويقول له الله يحميك ويقول له الله يحميك ويقول له الله يحميك. الفتح فتحت الفتح بدأت الفتح سمت بسم الله الله أكبر على عرسنا وعلى عرس الله الله. دي العصافير غنت من الفرحة آه آه آه آه. والأشجار بالأزهر طرحة آه آه آه آه. دي العصافير غنت من الفرحة آه آه آه آه. والأشجار بالأزهر طرحة آه آه آه آه. مرحى بالأعياد ومرحى آه آه آه آه. مرحى بالأعياد ومرحى آه آه آه آه. والله يديمها علينا وعليك الله يديمها علينا وعليك الله يديمها علينا وعليك الله يديمها علينا وعليك الله يديمها علينا وعليك. الفتح فتحت الفتح بدأت الفتح سمت بسم الله الله أكبر على عرسنا وعلى عرس الله الله. الفتح فتحت الفتح بدأت الفتح سمت بسم الله الله أكبر على عرسنا وعلى عرس الله الله. مرحبا مرحب مرحب مرحب مرحب مرحب مرحب مرحب مرحب مرحب مرحب مرحب مرحب مرحب مرحب مرحب مرحب مرحب مرحب مرحب مرحب مرحب مرحب مرحب مرحبا باللي جينا وفيهم فرحنا يهنينا بالحب والله تلاقينا والقلب بالحب رحب مرحبا باللي جينا وفيهم فرحنا يهنينا بالحب والله تلاقينا والقلب بالحب رحب يعرسنا ليلتك محلاها من صبحها لحد مساها يعرسنا ليلتك محلاها من صبحها لحد مساها الصحبة دي محلياها يا محلى لمتكم يا اصحاب يعرسنا ليلتك محلاها من صبحها لحد مساها يعرسنا ليلتك محلاها من صبحها لحد مساها والصحبة دي محلياها يا محلى لمتكم يا اصحاب مرحبتين مرحب مرحب مرحبتين مرحب مرحب مرحبتين مرحب مرحب مرحبتين مرحب مرحب يا فرحة لف وضمينا ده ربنا راضي علينا والفتح جاية تهنينا وللعريس بتقول مرحب يا فرحة لف وضمينا ده ربنا راضي علينا والفتح جاية تهنينا وللعريس بتقول مرحب مرحبتين مرحب مرحب مرحبتين مرحب مرحب مرحبتين مرحب مرحب مرحبتين مرحب مرحب يا رب تمنها علينا واحفظنا من عين أعدينا يا رب تمنها علينا واحفظنا من عين أعدينا من رحمتك جد واعطينا في رحمتك أوسع وارحم يا رب تمنها علينا واحفظنا من عين أعدينا من رحمتك جد واعطينا في رحمتك أوسع وارحم مرحبتين مرحب مرحب مرحبتين مرحب مرحب مرحبتين مرحب مرحب مرحبتين مرحب مرحب مرحبتين مرحب مرحب مرحبتين مرحب مرحب مرحبتين مرحب مرحب مرحبتين مرحب مرحب يلا بينا يا إخواني نرجع للقرآن وكفاية يا إخواني أجري للقرآن يلا بينا يا إخواني وكفايانا يا إخواني يلا بينا يا إخواني وكفايانا يا إخواني وكفايانا يا إخواني أجري للقرآن أجري للقرآن إسلامنا ده أمانة إسلامنا ده أمانة زي الروح جوانا زي الروح جوانا إسلامنا ده أمانة إسلامنا ده أمانة زي الروح جوانا زي الروح جوانا هو اللي بيعلمنا وينورنا ويفهمنا هو اللي بيعلمنا وينورنا ويفهمنا هو اللي بيهدينا هو على مر الزمان على مر الزمان يلا بينا يا إخواني ارجع للقرآن وكفاية يا إخواني أجري للقرآن يلا بينا يا إخواني وكفاية يا إخواني يلا بينا يا إخواني وكفاية يا إخواني وكفاية يا إخواني أجري للقرآن أجري للقرآن أفرحنا يا إخواننا أفرحنا يا إخواننا على سنة رسولنا على سنة رسولنا أفرحنا يا إخواننا أفرحنا يا إخواننا على سنة رسولنا على سنة رسولنا نعلن فرحنا إعلانا زي ما وصانا نبينا نعلن فرحنا إعلانا زي ما وصانا نبينا نضرب عليه بالدفوف ونسمع الجيران ونسمع الجيران يلا بينا يا إخواني نرجع للقرآن وكفايانا يا إخواني أجري للقرآن يلا بينا يا إخواني وكفايانا يا إخواني يلا بينا يا إخواني وكفايانا يا إخواني وكفايانا يا إخواني أجري للقرآن أجري للقرآن يعرسنا يا غالي يعرسنا يا غالي انت عرس مثالي انت عرس مثالي يعرسنا يا غالي يعرسنا يا غالي انت عرس مثالي انت عرس مثالي اختار شريكته ذات الدين وربط بيها عهد متين اختار شريكته ذات الدين وربط بيها عهد متين والعيشة تحلى وياها على مر الزمان على مر الزمان يلا بينا يا إخواني نرجع للقرآن وكفايانا يا إخواني أجري للقرآن يلا بينا يا إخواني وكفايانا يا إخواني يلا بينا يا إخواني وكفايانا يا إخواني وكفايانا يا إخواني أجري للقرآن أجري للقرآن يلا بينا يا إخواني نرجع للقرآن وكفايانا يا إخواني أجري للقرآن يلا بينا يا إخواني وكفايانا يا إخواني يلا بينا يا إخواني وكفايانا يا إخواني وكفايانا يا إخواني أجري للقرآن أجري للقرآن الله الله يا نور النبي الله الله صل على النبي الله الله يا نور النبي الله الله صل على النبي يا عريس مليون مليون مبروك مني ومن كل اللي يحبوك يا عريس مليون مليون مبروك مني ومن كل اللي يحبوك إخوانك جايين بيهنوك وشافوك قالوا صلاة النبي وشافوك قالوا صلاة النبي الله الله يا نور النبي الله الله صلوا على النبي الله الله يا نور النبي الله الله صلوا على النبي كما كنت اليوم ده بتستناه وزواجك حلم بتتمناه يا ما كنت اليوم ده بتستناه وزواجك حلم بتتمناه أهو جه اليوم محلى محلى وأكيد الليلة رح نرقيك وأكيد الليلة رح نرقيك الله الله يا نور النبي الله الله صلوا على النبي الله الله يا نور النبي الله الله صلوا على النبي حوالينا الكون مليان بالنور والجو شذا عنبر وبخور حوالينا الكون مليان بالنور والجو شذا عنبر وبخور والكل الليلة في هنا وسرور جايين لعرسنا بيها النور جايين لعرسنا بيها النور الله الله يا نور النبي الله الله صلوا على النبي الله الله يا نور النبي الله الله صلوا على النبي على النبي. فرقتنا تقدم للأجيال القود والصلحة في كل مجال. فرقتنا تقدم للأجيال القود والصلحة في كل مجال. المسلم يصبح أرقى مثال وفي كل مجال للخير نلاقيه. الله الله يا نور النبي. الله الله صلوا على النبي. الله الله يا نور النبي. الله الله صلوا على النبي. الله الله يا نور النبي. الله الله صلوا على النبي. أفراحنا بأخينا وأختنا لا تقدر، وفرحة المسلمين شعار الله أكبر. أفراحنا بأخينا وأختنا لا تقدر، وفرحة المسلمين شعار الله أكبر. يلي نويت الزواج محتر وبتفكر، هدي النبي في الزواج افتكر وتذكر. يلي نويت الزواج محتر وبتفكر، هدي النبي في الزواج افتكر وتذكر. وعد تقول الزمن ده راح وكل من ينساه استراح. وعد تقول الزمن ده راح وكل من ينساه استراح. دي سنة بقية وشرع رأية، دي سنة بقية وشرع رأية. من ينسى مين الخير وينكر. أفراحنا بأخينا وأختنا لا تقدر، وفرحة المسلمين شعارها الله أكبر. ده رسولنا وصف حديثه بالمؤمنة وأكد، وعلى الإيمان والعفاف مش على الجمل أكد. ده رسولنا وصف حديثه بالمؤمنة وأكد، وعلى الإيمان والعفاف مش على الجمل أكد. ده جمال هتتعود عليه والملح يتناوي يبقى ايه. ده جمال هتتعود عليه والملح يتناوي يبقى ايه. والدين حيبقى ولا عمره ينتهى، والدين حيبقى ولا عمره ينتهى. دايما معاك والفضل تذكر. أفراحنا بأخينا وأختنا لا تقدر، وفرحة المسلمين شعارها الله أكبر. ساعة ما تنظر إليها طلعتها هتسرك، وكلمة لما تقولها حطها وتبرك. ساعة ما تنظر إليها طلعتها هتسرك، وكلمة لما تقولها حطها وتبرك. وإن غبت مرة وبعد المكان ملك وعرضك يبقى فأمان. وإن غبت مرة وبعد المكان ملك وعرضك يبقى فأمان. عمرك ما تفشى ولا سر يفشى، عمرك ما تفشى ولا سر يفشى. ده انت فأمان وربك اشكر. أفراحنا بأخينا وأختنا لا تقدر، وفرحة المسلمين شعارها الله أكبر. ولما ربك يجود بولاد وزرية، مش راح تسيب لك البيت وتجيب مربية. ولما ربك يجود بولاد وزرية، مش راح تسيب لك البيت وتجيب مربية. دي نهار وليل هتكون معهم قرآن وسيرة تسمعهم. دي نهار وليل هتكون معهم قرآن وسيرة تسمعهم. والثمرة تطرح وتشوفها تفرح، والثمرة تطرح وتشوفها تفرح. والعود حيكبر والله أكبر. أفراحنا بأخينا وأختنا لا تقدر، وفرحة المسلمين شعارها الله أكبر. أفراحنا بأخينا وأختنا لا تقدر، وفرحة المسلمين شعارها الله أكبر.

حينا بالقرايب والحبايب اتونا بالورد والزهور حينا بالقرايب والحبايب اتونا بالورد والزهور حينا والاحباب في الحفله والله شاركونا والاحباب في الحفله والله شاركونا شاركونا وغنوا الاغاني علوها وغنوا الاناشيد غنوها علوا الاغاني علوها وغنوا الاناشيد غنوها والعروسه العريس زفوها والعروسه العريس زفوها زفوها السعاده والاخلاص فانينا امانه رب في يقين حالينا السعاده والاخلاص فانينا امانه رب في يقين حالينا السعاده والاخلاص فانينا